قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه زكاة فيه. الدفعة الثانية أو الحالة الثانية جاء بعشرة دنانير، المدين جاء بكم؟ بعشرة. تعال يا الدائن، ايش عندك؟ قال: والله ما عندي ولا شيء، ما عندي غير هذا اللي جات. نقول له: العشرة ما فيها زكاة، احفظها. قال: والله ما انا بحفظها، انا بقولها. طيب بكيفك، قيد عندك عشرة جاءت من الدين، قيد عندك ايش؟ عشرة. طيب بعد شهر جت خمسة، الخمسة فيها زكاة؟ لا. لو أضفناها إلى العشرة صارت كم؟ 15. طيب جيد 15. بعد شهر جت خمسة، الخمسة فيها زكاة؟ لا. ما فيها زكاة. إذا أضفناها للخمستاشر صارت كم؟ 20. الآن زكي 20. كيف؟ ولو كان يزكي 20 من الخمسة الأخيرة. إذن يا إخوان، الصورة الثانية جاء بنصف النصاب، وبعد شهر جاء بربع، وبعد شهر جاء بالربع الثالث الأخير. عند مجيئه بكمال النصاب نقول زك. عندك العشرين كاملة موجودة، ما نقصت شيء، ولا أكلتها كلها؟ ما لنا شغل، حقك وجك وانت أكلته، لأنه بلغت انصباؤه وحال عليه حول متكرر من سابق، ما هو شيء من جديد. نحن بنستوفي الآن، مش بنأسس حكم جديد، لا، نحن بنستوفي الماضي. إذن الحالة الثانية، إذا جاء المدين للدائن بحصة وليس عنده سواها، والحصة أقل من النصاب، قلنا انتظر، جاء بعد بحصة ثانية بثالثة، حينما يستكمل بمجموع الحصص نصابا يزكي النصاب حالا عند تمامه في يده، سواء أكل الماضي أو بقي عنده. نعم.